الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكتاب الذي ندرسه هو كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. والكتاب يعتني بمقامات الإيمان ومراتب النفس واستهدافها بالتزكية والتقويم والتصحيح، ولذلك معرفة آفات النفس ورعوناتها والنقص والخلل والتقصير الذي فيها من أعظم المعينات على السير. لأننا افترضنا في بداية دروسنا أننا نسير إلى الله، وما من يوم إلا ونحن نتنقل فيه في مقامات وعبوديات مختلفة، نصلي ركوعا وسجودا، نذكر بألسنتنا، نتصدق بأموالنا، نعود مريضا، نشيع جنازة، نتنفل ونذكر الله تعالى. كل هذا التنقل في مقامات العبودية المختلفة والترقي في منازل الطاعة الكثيرة، الغرض منها الفوز برضا الله تعالى. ولذلك من أكثر الأشياء المزعجة جدا بالنسبة للإنسان المقلقة معرفة الطريق الذي يوصل إلى الله. ولذلك نشأت الطرق والجماعات والأذكار والأوراد، كل هذا يقول لك أنا أريد الطريق الذي يوصلني إلى الله. ابن القيم يرى أن الطريق الذي يوصل إلى الله هو طريق إياك نعبد وإياك نستعين. يعني لا تمشي تكوس لك أوراد ولا شيخ ولا هناي، تمسك في إياك نعبد وإياك نستعين بتصل إلى الله. كثير من الناس يقول لك يا أخي أنا دايم الطريق اللي بوصلني لله هو طبعا الصحيح الطريق الذي يوصل إلى مرضاة الله. هذا الكتاب يناقش هذا الطريق بادئا بالنفس، والنفس البشرية معقدة جدا وكثيرة التلون والتقلب، نحن نلمس ونحس ذلك في حياتنا. أيام تشعر أن إيمانك زائد فيحصل لك نوع من الإقبال على الطاعة والانشراح بقراءة القرآن، وتكون لديك رغبة ملحة في أن تعبد الله. إذا قرأت آية بكيت، وإذا ذكر الله وجل قلبك، وأحيانا تصلي صلاة الآلة وتتعبد عبادة الروتين، بس تدع شنو وتقوم وتقول سبحان الله والحمد لله وتمشي، وما بتكون عارف ذاته لما سجدت ما معنى السجود الذي هو خضوع لله وذل، ولما تقول سبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تدرك هذه المعاني. فتتقلب النفس بين الجفاء والتقصير وبين الإيمان وإدراك معاني الإيمان الصحيح. ولذلك المنازل الآنفة التي ذكرناها اليقظة والفكرة والبصيرة والعبد، تبدأ هذه المنازل بأخطر المنازل على النفس الإنسانية، منزلة المحاسبة، وهي محل حديثنا. والمحاسبة لأن الإنسان لا يرى نفسه مقصرا ولا يحاول أن يتعرف وأن يتلمس على حقيقة نفسه، إنما يريد نفسه مغلفة يمدحها ويعجب بها وبها يغتر، ولا يريد أن يتعرف على آفات نفسه وحقائقها. والقاعدة التربوية لمن أراد أن يربي نفسه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التحفة العراقية في الأعمال القلبية، الرضا عن النفس رأس كل خطيئة. يومك ترضى عن نفسك أنت انتهيت، لا حتطيع لا حتزيد، لأنه قال لك طاعة تقول أزيد مالي أنا مقصر، إحنا الجنة دي حقتنا مالي، لا بعاني للنسوان، لا قاعد أزنى، لا قاعد وقاعد أصلي، ما لكم دارين من نسوان أزيد شنو، فأنا دارين كده كفاية. ده زول انتهى، انقطع عن الطريق. لأنه نظر إلى عمله بعين الرضا، ولأنه عظم نفسه ولذلك انقطع. واعلم كما قال ابن القيم في المدارج أنك في طريقك إلى الله أعظم جبل في هذا الوادي، أنت تقول ماشي في وادي، أعظم جبل في طريق سيرك إلى الله نفسك وطبعها. أخواني الزول لما ينشأ على طبع معين ثاني ما بيخلي الطبع ده نهائيا، وده يقطع عن الله طبع ده. ليه؟ لأنك سوف تقف تلتف حول الذات وتعظم النفس، فلا تستطيع أن تخرجها إلى الذل والتواضع. إنما دوما أنت في الكبرياء والعظمة والغرور والعجب، وكل هذه مهاوي ومهالك تضيع الإنسان. ولا عندكم رأي؟ الكلام ده صح ولا عندكم رأي؟ صح الكلام ده كده. طيب، من أراد أن يحاسب نفسه، فأنا الآن دعنا نحاسب أنفسنا، منزلة المحاسبة. المحاسبة دي عندها أركان، يعني زولة أن يحاسب نفسه. حتى كثير من الناس أول حاجة ما بزول يحاسب نفسه في الزمن ده، الله أعلم. كويس؟ أول حاجة السير إلى الله من معيناته مطالعة الجناية ومشاهدة التقصير. أول حاجة مطالعة الجناية، تطالع ذنوبك تعدها، عملت كده وأنا فيني كده وأنا فيني كده وأنا كده، تطالع الذنوب بتاعتك، وتشاهد التقصير في حق الله عز وجل. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. مطالعة الجناية ومشاهدة التقصير يولي شنو؟ تعظيم النعمة، إنه تعايل لنعمة ربنا عليك عظيمة، وتعايل لنفسك تطالع منته وتشاهد تقصيرك. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بشنو؟ بشنو؟ بذنبي. دي مشكلة مناسبة النفس البشرية. أنا الآن هتكلم عن النفس البشرية. النفس البشرية معقدة جدا. الإنسان البني آدم الماشي بكرعينه ده معقد تعقيد ما يعلم به رب العباد اللي خلقه، معقد في تفكيره في تصرفاته في أحقاده التي ينطوي عليها قلبه. يا أخي لما يحقد ممكن يكون حاقد عليك وانت ما عارف، ممكن ولا ممكن؟ ممكن ممكن يكون ذا حاقد عليك ويضحك لك وكذا ومعاك وما تكون عارفه. في في في الأحقاد مسالك النفس وعرة جدا. ونحن نحاول في كتاب من خلال كتاب مدارج السالكين أن نعالج هذه العلل. طيب، الغرض من مطالعة الجناية وتقصير النفس ومشاهدة من الرب، الغرض شنو؟ أول حاجة الغرض أن الإنسان قبل أن يسير إلى الله، يا إخواننا قبل أن تكون عبد لله محص نفسك. قال ابن القيم: ليس في الجنة ذرة خبيثة تقول الملائكة لهم سلام عليكم طبتم، لا يدخل الجنة إلا طيب النفس، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. والتمحيص كما قال ابن القيم في بداية منزلة المحاسبة يتم بعشر ممحصات، الممحصات العشرة، والممحصات العشرة دي جعلها الله لنا تمحيصا رحمة بنا. الممحص الأول المصائب المكفرة. يعني شنو؟ أنت ممكن تكون عندك ذنوب تقع عليك مصائب، الغرض أن تكفر ذنوبك وأن تمحى. فبعض الناس ذنوبه تمحى بالمصائب، عشان كده زول العيال بيقول شنو؟ بيقول شنو؟ كفارة. لا بأس، طهور إن شاء الله، يعني طهرت من الذنوب خلاص، تتمنى لو كده. فالمصائب المكفرة أو الحسنات الماحية، ده برضو بمحص. الحسنات الماحية شنو؟ يكون عندك حسنات كثيرة وبعدين عندك ذنوب. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى لشنو؟ للذاكرين. أهم شيء إنه حسناتك تكون يعني كثيرة. هذا كحاطب رضي الله عنه من يبلتع كتب للمشركين وأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاد أن يبشن فتح مكة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ده من حسناتي أتى الماحية، الحسنات الكبيرة. ثالثا بالتوبة. التوبة التوبة تجب شنو ما قبلها. رابعا بالاستغفار. والفرق بين التوبة والاستغفار حنا نعرف يا إخواننا. مرات يقرن الاستغفار مع التوبة في القرآن، يقول تعالى ثم توبوا إليه واستغفروا ربكم ثم توبوا شنو إليه، يقرن بين التوبة والاستغفار. فإذا قرن بين التوبة والاستغفار، التوبة تنصب نحو العمل والاستغفار نحو القول. أما إذا ذكر الاستغفار بلاه قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يشمل القول والعمل. التوبة والاستغفار كده أربعة دين ماله بتمحص في الدنيا. كم في الدنيا ما تمحص ومثل الآخرة مما مثل الآخرة في ثلاثة ممحصات تانية. طوالي بعد الصلاة على الميت الغرض منها شنو؟ الناس اللي بيصلوا على بقول الله شنو تدخلوا النار وتجهجه، ولا بقولوا شنو اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم إن كان محسنا فزيد في إحسانه. صلاة أهل الإيمان دعاءهم واستغفارهم يمحص. ممكن ذلك خدته يكون مليان ذنوب يصلوا عليه 40 موحد يمشي القبر ما عليه ولا ذنب، كل ذنوب محيط ولا استغفر ولا تاب. ده الممحص الخامس. السادس فتنة القبر. أحيانا العذاب الذي يقع في القبر على المؤمنين رحمة بهم يقيمهم يوم القيامة بلا ذنوب. كروعة الفتان، يعني الملائكة لما تتكلم مع المؤمن في القبر ما تتكلم عبر الرحمة، ما في تحانيث. أول حاجة فيقعدانه ويجلسانه ثم يتكلمان إليه أصواتهما كالرعد القاصف وأعينهما كالبرق الخاطف. يقول له من ربك بنهرة فينتهرانه، حتى لو كان أتقى الناس برضو ينهروا. دي بتنزل حب الذنوب، النهر ذاته بتنزل له ذنوب. شوف ربنا الرحيم كيف النهر ذاته يمحص بها. دي الثانية. الثالثة ما يهدى إليه من صالح الأعمال. وده يا إخواننا باب يحتاج إلى أن نقف عنده، لأن الناس ما عارفين يقدموا للميت شنو. أول حاجة إجماعا، إجماع أهل العلم والإجماع حجة، أن الصدقة تصل الميت. قروش، سبيل، تبقى مساكين، أبوك ميت. إخواننا الناس ما قاعدين يتكلموا سنة واحدة أبو ميت ما بطلع قروش يقول دي لأبوي، مع أنه في قبره بتمحصه وتطيبه. والدعاء المختلف فيه، اختلف بعد ذلك أهل العلم، الشافعية ضيقوا فلا يصل، وهذا هو القول الراجح، فلا يصل من الأعمال الصالحة إلا ما خصه الدليل كالحج بعد أن تحج نفسك والعمرة. وأبو حنيفة أيضا ضيق، حتى أبو حنيفة الحج يقول لا يصله الحج ولكن يصله ثواب إنفاق الأموال في الحج، لكن الراجح الحج والعمرة بيصل. والحنابل وسعوا فجعلوا كل الأعمال والعبادات البدنية والمالية يصل ثوابها إلى الميت. المهم أن ليس الإنسان إلا ما سعى. الصوم لمن مات وعليه صوم، والصدقة والدعاء والحج والعمرة الأعمال شنو الثابتة. دي كم؟ دي ثلاثة وين؟ في القبول. مع الأربعة في الدنيا بقت كم؟ سبعة. فضل كم؟ ثلاثة. الثلاثة يوم القيامة، أهوال القيامة وشدة الموقف، ده واحد. في ناس يوم القيامة يخافوا خوف شديد ويتعصروا قبل ما يتحاسبوا، يكون الذنوب بتاعتهم سقطت، فإذا لم تنفع بعد ذلك يمحص بشفاعة الشفعاء. أهل المسجد كانوا يصلوا معك يشفعوا فيك، يقول لي الله الزول كان يصلي معنا الدين نشفع فيه. هذه شفاعة ثابتة في صحيح مسلم، وشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام شافعة، يعني ثابتة. وشفاعة الشهيد في أهل بيته ثابتة، كان بعد ما نفع يبقى عفو الله وشفاعة أرحم الراحمين. بالثالثة في ناس بذنوب وما تمحصت نهائيا ويجفوا قدام ربنا لكنهم موحدون، ربنا يقول لهم بعد بذنوبكم دي تخشوا الجنة وما تصلوا النار، يلا خشوا طوالي. وبعد في ناس العشرة دين ما بنحصل النوم. بعد قال ليك ابن القيم ما بقي إلا دخول الكير. تعرف الكير شنو؟ في ناس ما بيطيبون إلا النار. في ناس ما بيطيبون إلا النار. يدخل النار على قدر ذنوبه. فإذا تحدث الذنوب وهو موحد وطاب خرج من النار ودخل الجنة طيبا. دي العشرة شنو؟ العشر ممحصات التي يمحص الله عز وجل بها عباده. طيب طيب اخواننا في سؤال مهم جدا في المحاسبة. ايهما اولى؟ ايهما اول؟ المحاسبة ام التوبة؟ الزوج بيحاسب نفسه بعد ما يتوب ولا بعد ما يتوب يبدأ يحاسب نفسه على الشرك كان فات ويندم؟ ايهما اولا؟ المحاسبة في الاول ولا التوبة في الاول؟ كده اتفقوا. الهروي جعل التوبة أولا والمحاسبة ثانية، وابن القيم جعل المحاسبة أولا. ليه؟ لأن ابن القيم يرى كالآتي، يرى أن الإنسان ليتوب أولا ينبغي أن يفكر في أنه مخطئ، فيبدأ مقتنعا بأنه يحتاج إلى توبة، وهذه المحاسبة، ثم بعد ذلك يدخل شنو؟ يدخل التوبة. ولكن ابن القيم يقول التوبة بين محاسبتين، محاسبة قبلها ومحاسبة بعدها. محاسبة قبلها لوجوب التوبة، ومحاسبة بعدها لحفظ التوبة. صحيح ولا ما صحيح؟ قبل ما يتوب عشان يقتنع انه يتوب وتجب التوبة عليه، يوجب التوبة على نفسه، يحتاج الى محاسبة. وبعد ما يتوب بيحتاج انه يحاسب نفسه عشان يقدر يستمر على هذه التوبة، فلا ينكث على عقبيه ولا يكون من الذين نقضوا غزلهم من بعد قوة أنكاثا. طيب إذا كان الأمر يعني كذلك، ما الموجب للمحاسبة يا أخواننا؟ أول حاجة المحاسبة مفاعلة من حاسب يحاسب محاسبة. إذا طلب المحاسبة وبدأ يسعى إليها ويدركها، وهي واجبة بالقرآن. بعض الآيات في الكتاب الكريم لو أنك قرأتها هرعت نفسك إلى المحاسبة. تأمل قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أجيب على نفسك واسأل نفسك سؤال: ماذا قدمت لله؟ هل لو أني مت الآن يمكن أن ألقى الله وهو راض عني؟ هل ما أنا عليه من العمل ومقيم عليه من السلوك يرضي الله فيكون هذا العمل هاديا للنجاة؟ ولتنظر نفس ما قدمت لشنو؟ لغد. اسأل نفسك: ماذا قدمت ليوم القيامة؟ يا أخواني والله نحن كان حسدنا نفسنا، هناك عارف ما قال نحاسب نفسنا ليه؟ لأنه خايفين. أكلمك بجد، أنا خايفين نحاسب نفسنا، لأنه كان حاسبنا نفسنا نلقى نفسنا مالنا. يشكينا زول يقول أخير يطمن نفسه من بعيد لبعيد، يقول أنا كويس ما في داعي للمحاسبة. ثم التذكير بآيات القيامة: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. أحصاه الله ونسوه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه الآيات تحث النفس وتأخذها إلى المحاسبة ليحاسب الواحد منا نفسه. طيب للمحاسبة أركان، ما هي أركان المحاسبة؟ عشان انت تكون محاسب نفسك لا بد من توفر ثلاثة أركان. الركن الأول المقايسة، يعني انت لو ما جست بين حاجتين ما بيظهر المحاسبة. كويس المقايسة. طيب المقايسة بشنو؟ المقايسة بين نعمة الله عليك وبين تقصيرك وجنايتك. كما قايست بين الاثنين ذي، شوف الله اداك كم وشوف الله اداك شنو وشوف انت عملت شنو لله من الطاعات. هتلقى نفسك دي المحاسبة لما تبدأ الطريق ده، بتشعر انه الفرق كبير بين نعم الله العظيمة وبين ذنوبنا وتقصيرنا وطاعاتنا القليلة، وعندها سوف تستحس الخطاء وتقدم نحو المحاسبة. طيب ده شيء، إذا قايست بين نعمة الله وجنايتك، ابن القيم قال تطلع بفائدة عظيمة. عرف الفائدة شنو؟ أن النفس منبع كل شر. النفس منبع شنو؟ منبع كل شنو؟ كل شر. ابن القيم عنده كلام لطيف رحمه الله، يقول شنو؟ يقول الشيطان والدنيا عدوان خارجان، والنفس عدو بين جنبيك، وسنة الجهاد قاتل الذين يلونكم. لو عندك قتال أبدأ بوين؟ لا تتقاتل الشيطان لا تقاتل الدنيا، تقاتل شنو؟ قاتل الذين شنو؟ يلونكم. وهي شنو؟ النفس. قال والنفس أزواج متشاكسة، أمارة ومطمئنة ولوامة. ده حالة مش كده؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. عشان كده لابد من نكيد تفارق جزء وتكون مع جزء. والنفس البشرية في داخلك أزواج متشاكسة، وسنة الأزواج المتشاكسة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بالنفس الجواك دي. ولذلك النفس تحتاج إلى مداراة، بأن أولا تنظر إلى نعمة الله وتنظر إلى جنايتك، ثم تقايس دي المقايسة الثانية في الركن الأول بين حسناتك وسيئاتك. إخواننا قايس بين حسناتك وسيئاتك بالراحة كده، بس عندكم حسنة بس في راسك تدور من الصباح اللي عملتكم حسنة وعملتكم سيئة. والله أقول لكم، قول المعاينة في الشارع النسوان دي براد غطت حجرنا. شو معاينة النسوان دي براد غطت حجرنا؟ لأنه مما تطلع من البيت كده يقول لهم يتعاين. أه؟ كان مشيت سلاح طبي ولا كان مشيت جامعة ولا كان مشيت الدار الاستشارية ولا شنو؟ كويس؟ ولا فندق قصر الاسم شنو هو الفندق ده؟ ها؟ فندق قصر الصداقة. يا أخي محل ما تمشي هذه سيئاتك، تبيعي وين حسناتك؟ كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول عجبت لمن فاقت أحاده عشراته. السيئة بالسيئة والحسنة بعشر أمثاله، وبعد في ناس سيئات أكثر من حسناته. ده معناه شنو؟ إذا فعل حسنة فعل عشر سيئات. أعوذ بالله. عجبت لمن فاقت أحاده عشراته، في ناس بعد أحاده أكثر من عشراته. فلذلك لابد من المقايسة بين حسناتك وبين سيئاتك لتتوب. الركن الثاني في المحاسبة، لكن في حاجة إخواننا برضو مهمة، من الذي يقايس؟ هو أي ذول بجيس؟ هو أي ذول بجيس بين حسناته وبين سيئاته؟ من الذي يقايس؟ فكركم ذول بقايس حتى أنت قاعد تقايس بين حسناتك وسيئاتك وبين نعمة الله عليك ومنته وبين تقصيرك وجنايتك. من الذي يقايس؟ يقايس من أساء الظن بنفسه. البسيء الظن بشنو؟ بنفسه. هو اللي البقايس. لكن يقول أنا والله كويس ونحن مالنا يا اخواننا مالكم علينا ما كويسين احنا حسن كويس ده زول ما بيمشي لقدام في الطاعات ما بيمشي لقدام فيقايس بين من من من يسيء الظن بنفسه ثم شوف اكلمك حاجه حسن الظن يدل على جهل الانسان بنفسه وجهل الانسان بربه لانه امن مكر الله ولا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون ولذلك يقول ابن القيم من مقتضى المقايسه التفريق بين الفتنه والنعمه التفريق بين الفتنه وشنو والنعمه الله لو اداك حاجه انت تكون ملاوي خاصه في باب الكرامات تقول يا اخي انت ربنا داري تدرجني لان بعض الناس تاتيه النعم فبفرحه وعدم تقييد النعمة بالشكر تنقلب النعمة عليه فتنة عياذا بالله فلا يقايس إلا من فرق بين النعمة والفتنة ولا يقايس إلا من أساء الظن بنفسه أعطيكم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا فيه عن النفس البشرية وعن حاجتها إلى المواجهة الصارمة وعن حاجة النفس إلى, إلى, إلى, إلى, إلى عدم إحسان الظن بها قال عليه الصلاة والسلام لو أن لكم صاحبا عندكم صاحب لو أنك أكرمته وكسوته وأطعمته أفضى بك إلى شر غاية يوديك في 60 دهية زور صاحبك انت بتلبسه وبتكلمه وبتأكله خلت لي حاجة وبعد يوديك في 60 دهية وإن ولو أنك أهنته وأجعته وعريته أفضى بك إلى أحسن غاية قالوا بئس الصاحب يا رسول الله قال هي نفوسكم التي بين جنوبكم النفس دي اوعك تربط ليها قفا ما تطمئن لنفسك لا بد ان تكون على اتهام للنفس بالتقصير دوما وان تسيء الظن يا اخوان احنا نعمل شنو طلبنا الشارع ان نسيء الظن بانفسنا وان نحسن الظن باخواننا ونحن نسيء الظن بالناس ونحسن الظن بشنو بانفسنا وهذا اشكال طيب الركن الثاني في المحاسبة التفريق بين ما لك وما عليك ما لك ليش شنوته اخواننا في كثير من الناس ما له من المتعة يتركها جهلا كالذي يترك النكاح تعبدا والنكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس شنو فليس مني وبينما عليك العبودية والطاعة والانقياد والتسليم والخضوع والإقبال والتعظيم والإجلال والتسليم لله سبحانه لك المباح وعليك العبودية لو ما فرقت لن تستطيع أن تحاسب نفسك ثالثا أهم ركن في المحاسبة وأرجو أن تركزوا فيه الفرح بالطاعة وتعيير الآخرين بالمعصية ينافي المحاسبة فالركن الثالث المحاسبة ستحاسب نفسك كويس أن لا تفرح بطاعتك وأن تخاف أن لا تتقبل لذلك قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يفعل الطاعة ويخاف ألا يتقبل منه أما الذي يغتر بالطاعة لم يستفيد من الطاعة دالة على جهله بنفسه وعلى جهله بربه هذا بالنسبة لطاعتك أنت ولذلك شوف ابن القيم يقول أرباب العزائم وأهل البصائر يفعلون الطاعات ثم يستغفرون من التقصير فيها حملهم على ذلك تعظيمهم لربهم، ويرون أنفسهم أنهم على التقصير دوما مقيمون، دائما هو مقيم. عشان كده لما نصلي أول ما ينتهي من الصلاة شنو؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. مما تستغفر وقد صليت لله؟ تستغفر بأنك مهما خشعت ومهما أديت الصلاة بأركانها وسننها أنت مقصر بالنسبة لعظمة الله الذي تصلي له. وإذا فإذا أفضتم من عرفات يا أخوانا، أنا بعد ما يجيبوا عرفات يحصل شنو؟ يغفر لهم، مش كده؟ بعد ما ربنا غفر لهم، فإذا أفضتم من عرفات فشنو؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله واستغفروا الله. تستغفر من شنو؟ ما غفر لك حتى لو بشوية، تستغفر لأن مغفرته تحتاج إلى شكر، وأنت عجزت عن أداء شكره، فلذلك أنت محتاج إلى أن تستغفره ثانية. دي مقامات يا إخواننا للنفس عالية، مقامات إيمانية عالية. طيب، أما التعيير بالذنب مشكلة، والله يا إخواننا حاجة عجيبة. ابن القيم، شوف يا إخواني، ابن القيم لما كتب مدارج السالكين كان في أعلى درجات الصفاء الذهني، لأنه يعني الحمد لله ربنا وفقني أنه معظم كتب ابن القيم أطلع عليها، أكثر من 80 كتاب، بعدين كل كتاب بتاريخه، الكتب اللي اتكتبت قبل المدارج والكتب اللي اتكتبت بعد المدارج كلها مختلفة عن بعض. للكتب اللي اتكتبت بعد المدارج بتحصل المدارج، ولا الكتب الكتبة قبل المدارج بتحصل المدارج، فدل على انه كتب كتب كتب وصل القمة في المدارج، بعد ذلك بجي تاني نازل. يعني لكل شيء اذا ما تم شنو؟ نقصانه. فكتب ابن القيم مدارجه وهو في قمة الصفاء النفسي والذهني، تكلم عن التعيير بالذنب كلام عجيب. قال شنو؟ قال ولله، اسمع الكلام ده، في أهل طاعته وأهل معصيته أسرار. والله لله في أهل طاعته وأهل معصيته أسرار، شيء عجيب، أسرار عجيبة. شوف الأسرار ذكر، عابد على العبادة مقيم، حريص على السنة، إزاره قرب ركبته، أثر الصلاة على جبينه، كويس، من كثرة الصلاة، عينه كأمثال ركب المعز من كثرة البكاء والقيام، يقف أمام رسول الله قائلا اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، ذو الخويصر التيمي رأس الخوارج. قال ويحك، من يعدل إلا أعدل أنا، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني الخبر منه صباح مساء. ثم ذهب ذو الخويصرة فقال يخرج من ضيضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. أهل طاعة لكن ما نفع، لخراب الفؤاد والقلب، مع الطاعة أصابهم الغرور إلى درجة التعالي على النبوة وتسبيب الأذى له. شوف الصورة دي، ده سر. السر الثاني، حمار جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ذو الخيصرة في البخاري وحديث حمار في البخاري. حمار كان يلقب هكذا، كان سكيرا يسكر كثيرا ويجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكلام الذي يضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، يضحك الرسول بيجي يقول كلام يعني نكات ينكت، ورسول الله يضحك له لكن يقيم عليه الحد، يقول له اجده، بعد ما يجده يجي يتونس يضحك تاني، يمشي نفسه تغلب وتاني يشرب وتاني يجي سكران يمسكه يقول له اجده تاني، أربع مرات ما داري توب. الصحابة بيجوا لما قالوا جدوا إذا ما كان بيجيبوا صوت جدوا 40 أو 80 الدورة دي بالنعال بالنعال. شوف الصحابة دي زهجوا كيف زهجوا زهج. لكن رسول الله قلبه واسع بيختلف عنهم. شالوا النعال يضربوا بالجريد واحد قام لعنه قال لا تلعنوه فوالذي نفسي بيده إنه يحب الله ورسوله. بعد بيحب الله وبيحب الرسول عليه الصلاة والسلام شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ابن القيم لله في أهل طاعته ومعصيته أسرار. فصاحب الطاعة المتعالي بطاعته أصاب بدعة فحبطت طاعته، وصاحب المعصية أتى المعصية مع انكسار النفس وحب الله وحب رسوله في قلبه ثابت فأثبت له ذلك رسول الله. الأول أدخل الحزن واتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني كان يدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. بس كده قال ابن القيم جاب قاعدة عجيبة، قال أنين المذنبين أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. أنين المذنبين زول مذنب ويبكي، ده أفضل من زول بيسبح وشايف نفسه ذاته الله ذاته وفضل يدخل الجنة طوالي يسبح. أقول لك ذاتنا اللي بيسبح قدر منه ورايح يسبح تسبيح زول بيسبح قدر منه. بكى الزول العاصي ذات أجل من تسبيح الزول ده. لما عصى آدم عليه السلام، هذا كلام أورده ابن القيم في المدارج، لما عصى آدم عليه السلام ربه جرى ينزوي، فقال له المولى سبحانه وتعالى يا آدم معصية تذل بها لدينا أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا. معصية تخليك ذليل أفضل من طاعة تخليك متكبر. الكلام تجيل بالمناسبة، الكلام ده تجيل. وحتى تدرك أن لله في أهل طاعته ومعصيته أسرار. قبل ما أقول لك الكلام ده إخواننا، والله أنت تشوف زول شكله شكل معصية كده، بيت لابسة متضرر شديد كويس، تقول بدي ما نافعة، تلقى عندها من أنواع العبوديات ما لا تدرك ذلك أنت. ولذلك أحذرك من الحكم على الناس. لم تكن لم ينصبنا ربنا للناس قضاة إنما جعلنا عليهم دعاة. ما تحكم على زول إياه، ما تشوف زول بشكل تقول ده ما نافع، ما تقول كده. شوف رجل في بني إسرائيل، تأمل هذا الحديث في الصحيح في صحيح مسلم، وجد رجل يعصي يأتي ينصحه ويجده مقيم على المعصية ثم ينصحه زيج منه، قال والله إن الله لا يغفر لفلان، قبض الله روحيهما ثم قال من الذي يتألى علي؟ بيحلف علي ابنه بيحلف وانا ما بغفر منه. أشهدكم قال الملائكة أني قد غفرت للعاصي وأحبطت عمل هذا الطائع وأدخلته النار. قال عليه الصلاة والسلام كلمة أوبقت عليه دينه ودنياه. ما تحكم على زول يا أخي. في واحد يحكي لي وبرضو أنا مر علي موقف عن شبيه له، يعني سافرت مرة مشيت مطار من المطارات الأجنبية بلد فاكة يعني من المطار، أنا بعمتي دي الناس كلهم مسترقبين داري يصوروا لي ناس داري يأخذوا معي صورة، يقول لي أجيب أشياء دقيقة يقول لي أنا ما فاهم كلامه، داري يصوروا معي علشان العم والحاجات دي. أنا أكثر ذو المستور في الرجال وفي النسوان. بعدين الوقت وقت الصلاة زول أنا من الطيارة مضايق منه شكله زهجان منه زهج شديد، أول حاجة عامل شعره كيف كيف كويس، وبعدين عامل له حلق هنا ولابس له هنا سلسل ولا جلدة كده سودة وشاكي في الناي. أنا بطلب منه طمع شديد وقرفان وزهجان منه شديد. لما نزلنا الوقت في الصلاة أول حاجة دورنا نصلي، هو الوحيد الشايل مصلاية فتح شنطة صلاية مصلايته وما مشت حمام يتوضى، أنا مشيت مشت الحمامات فرش مصلايته صلى طوالي، معناه شنو؟ جاهز. قلت بالله لك أشوف الزوجة أنا مشيت له حمام بوين عشان أصلي، وما سأل المصلي الزوج جاهز بيام مصليته كويس وما مس الحمام يعني راكب طيارته بشكله ده متوضي جاهز عنده جوانب ثانية يعني أنت تلقى الزوج بتحكم عليه من منظره لكن بتكون في جوانب خافية في حياته عنك وهذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظاهر في الرجل أنه سكير قال إنه يحب الله ورسوله ده جانب مشرق الناس ما طلب عليه ولذلك شوف هذه المسألة فيها أسرار عظيمة ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم التحفة العراقية في الأعمال القلبية يقول رحمه الله تعالى وحديث البخاري امرأة من بغايا بني إسرائيل يعني امرأة تزني وتمتهن عياذا بالله الزنا مهنة من البغايا يعني من أهل الدعارة عياذا بالله تمشي في الصحراء فوجدت كلب عطش فنزعت موقها هكذا قال عليه الصلاة والسلام وأنا هذا الخبر لولا أنه أتاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدقته لكن صدقته لأنه جاني من الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نزعت موقها وسقت الكلبة وماتت ولقيت الله فغفر لها كل ذناها بسقياها الكلب يعلق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى تعليقا لطيفا فيقول إن سقي الكلب كحسنة لا تمحو سيئات الزنا هذا واضح بل سقي الناس خلي الكلب سقي البشر لا يكفر الزنا طيب لماذا كفر زناها وغفر له لها قال لأنها صادفت ساعة قبول وإجابة ومع ذلك قدمت سقي الكلب بنية خالصة والدليل أنها فعلت ذلك في صحراء لا يراها أحد فهي لم تسق الكلب لتمدح مع الزنا الذي يطاردها وشبح المعصية والذنب الذي يؤرقها جعلها تقدم سقي الكلب بقلب منكسر وذل وإقبال لله فاجتمع مع سقي الكلب إخلاص وانكسار قلب وساعة إجابة فكان كافٍ لتكفير كل الزنا شوف الكلام ده كيف يعني المرض أصابها من الانكسار بعض الذنب يجعل صاحبه يرجع بعد الذنب تائبا منكسرا بقلب مقبل على الله سبحانه وتعالى طيب أيها الأحبة في شيء مهم جدا اللي هو مقامات المحاسبة ومقامات المحاسبة ليست في المدارج إنما هي عند ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين مقامات المحاسبة ستة المشارطة والمراقبة والمحاسبة والمعاقبة والمجاهدة والمعاتبة دي كم؟ ستة دي مقامات المحاسبة تحت النفس يعني انت عشان تحاسب نفسك دي اركان المحاسبة تعمل شو عشان تحاسب نفسك بمعنى السبيل العملي لتحصيل المحاسبة اخوانا اي واحد فينا حتى اقتنع انه لازم نحاسب شنو لازم نحاسب انفسنا وسبحان الله يعني من حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه يوم القيامة مؤكد عنه لأنه معنى زول قلبه حي وضميره يقظ فلذلك أول شيء المشارطة نبدأ بالمشارطة المشارطة يعني شنو أنت منازع بين عقلك وبين نفسك كيف إخواننا النفس تميل إلى الشهوة والعقل يميل إلى الفكر نفسك وعقلك متنازعين أنت بتعمل حاجة عارف إذا الحاجة دي شنو غلط يا إخواننا ما في معصية زول بيعملها هو ما عارفها خاصة المعاصي الظاهرة وريني ثاني بيقول الزنا ده ما حرام أو بيشرب الخمرة ويقول الخمرة دي ما حرام أو يعق والده يقول دي أحسن حاجة أو يأكل الربا يقول ده ذات عين الحلال. في زود زي ده البسرق بسرق عاجز نفسه بسرق وعاجز نفسه إنه خطأ. داعي النفس أقوى من داعي العقل، فإذا قوي داعي النفس على داعي العقل وقع الإنسان في المعصية، وإذا قوي داعي العقل على داعي النفس تعقل الإنسان وحجر ومنع عن المعصية. لذلك قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر. سمي العقل حجرا لأنه يحجر ويمنع صاحبه من الوقوع فيما يشين. عرفتم أيها الأحبة؟ فلا بد أن أول حاجة تشارط عقلك أن تشارط أن تحصل مشارطة بين عقلك وبين شنو وبين نفسك. تبدأ من الصباح أنت كذا تحاسب نفسك أول ما تصبح بعد ما تصلي الصبح تقول لنفسك هذا يوم جديد أمهلني فيه ربي، هل لي فيه من عمل وطاعة ومزيد. أبدأ كذا أخوانا شوف عشان أوريك أنه في غفلة. حماد بن سلمة شيخ البخاري ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء، ترجم له يعني شنو اتكلم عنه يعني جاب سيرته عارف قال عنه شنو. قال لو قيل لحماد بن سلمة أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله. بس ترجمتك لو قيل لحماد بن سلمة أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله. يعني شو يا أخوانا؟ يعني يوميا الزود مستف جاهز يوميا يعمل عمل من سيموت غدا. عشان تعرف الفرق بينه وبين حماد، حتى لو قال الواحد فينا باكر بيتموت يعمل شنو حتى دي قال لك اسمع باكر الساعة 12 ظهر جهز نفسك حتعمل شنو. أول حاجة اللي ده بتنومه، ولو ما بتنومه صلاة كويس بيكون صاحي هم بس هم أرجع قروش الناس أعفي الناس الزعلانين مني أبير والديني ألا أصل أرحامي ما أقرأ القرآن طولت أقرأ القرآن لا أصلي أخير تصلي لا أخير أذكر الله بتجهجة. لكن حماد ده مستف يوميا بيعبد عبادة من سوف يلقى الله غدا. ودي اخواننا يعني اشكال في التكوين التربوي بتاعنا. اخواننا انت حابب تسال نفسك اسئله، اول حاجه هل صليت الفجر في جماعه؟ ده اول سؤال. في ناس للاسف الشديد اعوذ بالله لا يصلون الفجر في جماعه زمن طويل، وذلك رجل بال الشيطان في شنو في اذنه. تخيل زول بالشهور وبالسنين ما صلى الصبح في جماعة، ده معناه شنو؟ معناه شنو؟ ده داير ليه تناكل تشفط بول الشيطان من أضانه. يا أخي ده شغل عجيب ذاته يا أخي أعوذ بالله. ذلك رجل يوميا بال الشيطان في أذنه أعوذ بالله. بعدين من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله ولا يسألنكم الله من ذمته شيء. شو بيصلي الفجر في جماعة ده في معية ربنا. شكرا كثير من الناس ما موفقين لا نصل الفجر في جماعة. ده أول شيء، هل صليت الفجر في جماعة؟ وإذا كانت امرأة هل صلت الفجر في وقته حاضرة؟ وبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. إخواننا أثقل الصلوات على المنافقين، ودي علامة نفاق أعوذ بالله. زول يمر عليه زمن ما يصلي الفجر في جماعة ولا يصلي الفجر حاضر، دي مشكلة. ثم بعد الفجر من الصباح إلى الآن هل سألت الله أن يدخلك الجنة؟ هل استعدت من النار؟ هل ذكرت القبر وظلمته واللحد ووحشته؟ هل من الصباح إلى الآن أهديت مسلما هدية؟ هل تصدقت في سبيل الله؟ أسأل نفسك الأسئلة دي. كم ركعة ركعت وكم مرة ذكرت الله ومجدته؟ هل نظرت في جلسة بضع دقائق بينك وبين ربك بقلبك تحبه وتستغفره وتطلبه أن يعفو عنك لتقصيرك، تذكر نعمه وتعدد على نفسك على نفسك آلاءه، الله عمل لي كذا والله عمل لي والله عمل لي. هل عملت الكلام ده يا اخوانا؟ ما هذه الغفلة التي نزدر فيها؟ نحن نحتاج إلى المحاسبة حقيقة، نحتاج إلى المحاسبة. وعشان تعرف المشارطة مهمة، يقول علماء التربية الإسلامية شنو كان مهم يا أخي؟ يقول لك هب أن الله عفى عن إساءتك، أنت عملت أجد كعبة عفى الله عنك، ألا تتحسر لأنه فاتك مقام المحسنين؟ ألا تتحسر يا أخوانا؟ ما في حاجة، هب أن المسيء قد عفي عنه ولكن قد فاته ثواب المحسنين، ألا تريد أن تكون من المحسنين؟ إذن المقام الأول المشارطة، المقام الثاني المراقبة قبل العمل، إنك تراقب نفسك ليه ما عملت كده، وبعد العمل تراقب النفس محاسبة، هل هذا العمل لله؟ هل كان خالصا لوجهه الكريم؟ ودي أخطر أنواع المحاسبة لأنها شائكة، محاسبة النفس على الإخلاص. ثالثا محاسبة النفس بعد العمل باتهام العمل، يعني شوف العمل ده تقول والله مهما صلينا صلت دي ولا حاجة، تتهم نفسك، تشوف نفسك دائما مقصر، ثم بعد ذلك المعاقبة، حاول عاقب نفسك. حسان بن أبي سنان كما أور ذلك ابن أبي الدنيا في كتابه الصمت قال مرة فوجد قصر مشيد بيت سمح عايشين، قال متى بني هذا القصر؟ يعني حسن يكون أخذ لكم يوم، الناس يمشوا جنب مركز عفراء يقولوا شدة قام ميتين شدة، والله الأتراك دي يقول لك ما هينين. طوالي قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كلم نفسه كده براو، قال له ما لكم ما لا يزول، فعاقب نفسه بالصيام، قال له أشياء بتدخلي في الحاجات المبتع نيكي أن أدي بك الليلة، بقي يصوم طوالي. يقول معاقبة النفس، حاول عاقب نفسك كويس، ثم بعد ذلك المجاهدة، بعد أول المشارطة والمراقبة والمحاسبة بعد العمل والمعاقبة، ثم شنو؟ المجاهدة. المجاهدة دي اجتهد في أن لا يسبقك إلى الله أحد، ودي قاعدة قالها السلف، قال وهيب بن الورد رحمه الله إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد ففعل. زول يجي قدامك في الآخرة دي ما تخليه، لأن ربنا قال تستبق الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما الدنيا دي كان فرش بيته كل شهر ما عندك فيه شغلة، ما تستغل به كثير، ما تقول أنا برضو لازم أفرش بيتي كل شهر، يا أخي ما عندك قدرة، وما لكم مال الزينة والمتع يا أخي، ما لكم مال. الناس ما يركزوا على هذه الجوانب. شوف الكلام ده كيف، المجاهدة، النفس تحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سبلنا يا أخواننا مش الطرق، سبلنا أبواب الخير يا أخواننا. الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر، الحديث في صحيح مسلم، في صلاة الظهر قاعد بعد ما صلى الظهر قال لأصحابه أيكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال أيكم عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال أيكم شيع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال أيكم أعطى اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. كان ما توفيق أزول من الصباح لحد الظهر بيقدر يعمل الحاجات دي؟ تقدر من الصباح لحد الظهر تسيع جنازة وتمشي زول زول مرضان وتكون صايم وتدي مساكين؟ وده كله قبل ما الشمس تغيب، بس صلاة الظهر من الصباح لحد صلاة الظهر. يا أخي نازل موفقين بسبل الخير بقى. والذين جاهدوا فينا طالما بحاسب نفسه حيعمل هنا شوية وهنا حيعمل شوية هنا حيعمل شوية، لنهدينهم شنو؟ سبلنا صدقة، وبر والدين، صلة أرحام، عيادة مريض. ما بقول والله أنا بس أصلي الأرحام دي ما عندي فيها شغلة، ده ربنا ما هداه السبل كلها، هداه سبيل واحد بس الصلاة دي ما تشفيها. المجاهدة دي مهمة جدا. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كبر في سنه، هنا الصحابة دي عندهم فهم يختلف عن فهمه، كبر وبقى عجوز، زاد في صلاته ونوافله، بقى يصلي طوالي، يا الله يا الله يقل. الناس بتخيل انه زول لما يعجز يقلل في صلاته. قالوا يا ابا موسى كفى ما قدمت من عمل، ارفق بنفسك. قال ان الخيل اذا ارسلت، ضرب لهم مثال، الخيول لما يعني جروها وقاربت راس منتهاها، لما الناس يكونوا في سبق يقربوا الميز افرغت كل ما عندها وقد قاربت راس منتهاي، كده طلع العند كله حتى لا يسبقه الى الله احد. في المجاهده حج مسروق بن اجدع الى بيت الله الحرام فما نام الا ساجدا من كثره عبادته لله. داود الطائي رحمه الله تعالى من اهل الطاعه، رجل عجيب، كان الناس ياكلوا، لما يجي ياكلوا اكل الاكل الواحد يقطع الرغيف ياكله، هو ما بياكل رغيف، ما بيغوط رغيف، بيجيب الكعب يكسره ويسفه، يسف الفتيت وطوال يشرب مويه. يقول سف الفتيت يوفر لي من اكل الخبز ومضغه مقدار قراءه 50 آية، يعني حسب لما يقطع الرغيف وياكل كويس. ولما يجي في الفتيت تلاقي انه لو اكل، لو فت الفتيت شرب المويه بسرعه ما في زمن، بتوفر له مقدار قراءه 50 آية. هذه مجاهده. ثم أخيرا المعاتبة، يعني لازم بعد كله تعتب على نفسك وتسيء الظن شنو بها. يقول أبو بكر رضي الله عنه من مكت نفسه في ذات الله، يعني شاك نفسه وأساء وشاء فكعبة في ذات الله، يعني لله سبحانه وتعالى، آمنه الله من مكته، يعني مقت الله ربنا ما بمقتك. متى؟ إذا مقت نفسك، إذا مقت نفسك في ذات الله. من مقت نفسه أو من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته. دائما خليك مسيء الظن بشنو بنفسك. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة المحاسبة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. والدرس القادم نبدأ منزلة التوبة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.